الله ان شاء الله. Thank you. يا عم الشيخ رضا. جهنم ولبئس المهاد. الحمد لله. شو يعني الحج بس؟ هيا سيدي. إذا قيل أنه اتخذنا أحدث العزة بالذكر تحصره جهنم. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في حق هذه التلاوة القرآنية في العصر المبارك التي جمعت بنا ثمرات هذه الليله التي تقوم ارسالا وتكريما الى الحبيب الراحل الذي رحل بجسده فسوف تظل روحه وعاطفه في كل قلب ان هذه التلاوه المباركه فكان في ذلك العلم القراني والعلم الابتدائي الكبير قال دعوا الجنون العربي وقال الجهوريه والقصه العربيه والعالم الاسلامي والمقيم بمخاف مركز الجاذبيه الفاضله بالقارئ الشيخ رضا جمعه مكسوف. اخوه الايمان تتفكر الاسره الكريمه والعائله الكريمه بخالص الشكر والتقدير الى كل من وساهم في هذا العزاء واشكر بالشكر بصراخ المقام والمناره والحياه الصوتيه احدى مخازن حج احمد يوسف. اخوه الايمان لا بد ان يعلم كل انسان هذه هي نهايه المطاف ولا بد ان يعلم كل انسان مهما طال الاجل ومهما سعى في هذه الدنيا فنهايه المطاف العوده والرجوع الى الله عز وجل. وليعلم الجميع هذه الايام تتحدث وتلك الايام نداولها بيننا وهذه الحياه ما من بيت الا ودخله الحزن وما من بيت الا ودخله فرحا. اتذكر في ذلك كل حوادث تحدث وهذه الدنيا التي قال عنها القائل هي مساله حسابيه فهزل الامس خبره وبنى اليوم عبره يطرح منها سعه الشقاء واجمع فيها الاخلاص والحب والوفاء. تذكر الامام ربيع حينما سال الامام الشافعي وقال له يا امام اذا اردت ان تكون معهاً للخطوه فما عليك الا ان تجيب على هذه الاسئله وهذه الاسئله تتعلق بامور الحياه لكن تحتاج الى فكره والى عبره والى عبره. قال له وما هي يا امام؟ قال له ما هو الواجب وما هو الاوجب وما هو القريب وما هو الاقرب وما هو العجيب وما هو الاعجب وما هو الصعب وما هو الاصعب. كلمات كطبقات الرصاص والجبل وقيعه الى الامام الشافعي. فقام الامام وتوضا وصلى ركعتين خفيفتين لان ربي يقول واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. فرد عليه قائلا يا استاذي اما الواجب والاوجب فالواجب على الناس ان يتوبوا الى الله تعالى من الذنوب والمعاصي واما الاوجب فتركهم الذنوب. اما القريب والاغرب فالقريب كل ما يتمناه الانسان في حياته واما الاقرب فهو الموت الى رقاب الناس ولكن الناس في غفله لابد ان تكن لك عبره. انت اليوم على قيد الحياه احتوي العاده القليله ويشيع الخبر ان فلان اتته المنيه الاقرب الموت الى رقاب الناس. اما العجيب والعجب فالعجيب الجهر في تقلباته. انت اليوم سليم تمشي على قدميك وتتعلم لعبتهم الدنيا وضحكت عليهم ولعبت كما لعبت بغيرهم. اما الضعف والاضعف فالضعف هو فراق راح البحر. فقد فارقنا يا سيدي وقلوبنا في شوق ونحوة الى رؤياك. واما الاضعف فهو فقدان الثواب على فراق راح البحر. وبعد ايام القلائل يفارق الحياة. واصعب لحظة حينما تقوم بتكفيره امن وبادخاله القبر وتغلق عليه باب الارض وكأن لسان الحال يقول حبيبي الى اين الى اين المصير الى اين. كنت من سويعات عريضة تخاطبني وأخاطبك. وهو دائما في المعارضة لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. إخوة الإيمان، استأذن حضراتكم لزميلنا الذي كان الصديق الوفي وأحسن سألته أمه مديرة شقة حازم وأول مدرسة مدير الذي كان دائما لا يفارق الحبيب واحد في كل وقت وحيد يلقي هذه الكلمة وهي كلمة عزاء الأسرة الكريمة. فأسأل الله تبارك